هذا الأمن هذا الاجتماع يقول فريحان هذا الأمن يفتح هذا الاجتماع يفتح الذي نعيش والأيام من نور في هذه البلد في السورة بورتشو ما سألتكن إلا بفضل إذا تابع الله ترفض أول ما دمر وآخي ما درسه ثم بفضل تطبيق الشريعة شريعان السر على إبام وعلى شريعان بني على الدانية على ما تركت كله والنية السادقة بذكرنا من يعني مكبر المؤسس رحمه الله الله يزين لنا كما سراسو بكل ما أنا عبد العزيز معنا قريبا إنما من رسول الله رحمه الله وطيب صراح عفروا الله خطوا على دارك الله والرغبة الأخيرة يبرطا كجار تصفى في تحكين كتاب الأسنة رسول قطب منه منذ الأيام والكادر جمعهما إن توليك تشوم الدمو حكم البداع ذلك والسلطان تشوم الدمو عبد العزيز معنا ثم صار على ذلك أبناء رجوش من بعد كسوار بذيه دور نصعود نفيسة نخارج نفاد نعبد الله سالما اللهم احفظ علينا ديننا وامننا ولا سناء يا رب ديننا تتساتشن دانيتشن امين تبارك الله ولقد غاز هذا الامن ان التجعيد اتواذ ايما سواسب ان نادد اهل الاهواء يسمي سو المبغضين يميتلوا سو يعني يسلوا سن اذا ميتلوا سو ان نادداتش فبداوا يبثون افكارا حدا عودا بفكر مرمر ما لم يسراجوا يعني بثنوا جمعوا لأن شبه الطاغو والأسفي بطالنا سرطنا وجدوا من البعض الاستجابة والسرطوش الشيطان أغنيت والسرطو من كمناش أغني بهذا فمن هذه الشبه كالنزي بشتاء والأفكار من المير والناج المخالفة منهج السلام نخالف كونه المنهج التي تبث هنا وهنا إزي إزا نبت المسراج كونه وكذي فكرة من رب مثلا السلام بين الفينة والأخرى بين الفينة والفينة بين الهين والهين معنا بين الفينة والأخرى كجدي جدي بين الهين والهين ماذا؟ عندنا تكفيرهم الحكام دعنا وشبات فراج ويسمونهم طوافي تأوذي تأوذي تأوذي تراج وسيجي العامة بإبارة ساخنة أكأب هنا أبابا لك تراوي الصوت مكأسكسنا نعنى عددهم أكأب هاي كشية لتعطان في لماء السنة أن سنة مسجد وينضموا موظف المتدئين من هجسة الكفرون عالم مبينين لأخطاء الناس وفتر من أبراء الروسي ورميهم ما استبد ألفاظهم منها براءة ربما رؤون الشكالات نسل اللبات قول نقال نسلهم ما استبد على سبيل المثال علماء السلاطين يا سلطان علماء أوت علماء العيد والنفاس عيد النفاس علماء أوت قلبه مورب الله يتفضل أملع خولة أملع اطعيوا سراطيوا سلو واذكرنوا هذا جاهد الجمال شبه الجمال عملا كل من قال قوله عملا هذا الجاهل ولا يستحق لهذه الكلمة هو بل هو العامل بل هو الذي يؤذ من الأملاء وكذلك الإخوانيون يقولون أملاء واحد من الإخوانيين الذي يذكر بعض الأحيان اسمه قال لي الشيخ محمد ربي الشيخ ربي مهادي محمد مدخلي عميل اليهود أبي أبي باري أبي لا تكون الواقع فتبع جزاه لذا يردون ولما أذكر في يوم بر ولما أرسى الله المستعان بل وتكفير العلماء ولما أرسى كما فعل أسامة بن لادين الخارج ولما أرسى في رجل أشهد الله أسامة بن لادين كسؤولية أفنجت ووضع ومن هذا هذا ثم أنجل ذكرته وكتفى أسره وقلت عنه ذكرت له نعم السؤمي للجرب ثلاثة الجهاد على طريقة بين الناس الجهاد من دون الجهاد على طريقتين بتفجيرات المنشآت درج سوشي فابيكا وشن كامباني وشن بالنفس لاي مامرسا وشن ما فلات بوم مساعد سواء كان المسلمين سيكون أم الكفار بهجة مجاهدة الكفار كفار جهاد مادرنو بميل استعبيننا مرجع والتواغي تواغي توجه أهو ساعد النواب دال بميل هنا رسال والعلمانين نزي لا دينيا وجه لا تينيا وجه إيمان الله إيمان الألفاء علمانين مالك لا دينيين أي الذين ليس لهم دين على زعمهم بالنسل دين والاقتيالة دفتع بدفتع معك ويرون ذلك قربة إلى الله إذا وضع الله مكار بيانه بلو يلالو الهال ما تقول درسنا ما؟ قال سواء صلى الله عليه وسلم وأن يهديهم ولا لا يريد بنا إلا الشر لكن لا تنسى صرف أن أعداء طلاثوش لا يزالون يتربسون يعني تواكهم يوقف ويريدون أن يفلقوا يعني فلقوا هذا الاستهيل سيدستب عند الناس يبتنوا يفلقوا كما هو يبثون هذه التفريقة مبتنين يسرع السلاة بين هذه الأمة في هذه البلاد بسعودية لماذا السوه بدب وشقوط الماء بش الشقوط من مبادئ ومناهج غريبة جمالين أكايد أدثونا كسنة كدين كسلف غرمائيد مشبوها بشبها بدرجة كمولا تقبلها تقبلوا أجوال بعض الشباب عندنا الوطاس نسأل الله يسريعهم يسأل الله إما من أدن وأن يهديهم لمراتهم لا يريدون بنا إلا شربان يعرف لكم شغل وإلا النظام برون لماذا عباد الله لا مين ألسنا جمعهم عند سعيدا لنا ألسنا لديه التوحيد أيضا لنا بتوحيد منقد على أجل التوحيد أيضا لنا ألسنا نعيش في الأمر الاستقرار بتصدعنا بمرقاقات أيضا من نوره ما الذي نريد غير هذا كذلك إنه من فلقه من دلنا لماذا نقول أفكار الدخيلة ألقى قبل سرقوا قبل كوتش أمتعان فكرة من نتقبل ولا من دلنا والمناهج المستوعدة كوتش أمتعه تكاهي مستوعدة وقول فلان وإلا إجلي آلة مما لا يعرفوا لا بجي ولا بجي فإن من مبالين ما يتساوق هنا إجري في الوحي إجري في الوحي لا من ذلك من هذا ولا يعرفوا من أن يتلقى إجري ميبارا وقصر من وسط إجري من دامة ما يتساوق هنا وإن رسيل دكرة ما يتساوق هنا لا من فلقه ولا يعرفوا ما هي أسيبته أجينا من دون ما يتساوق هنا سو لا من ذلك أدارك الفكرة من نامة من الكفل بس من ما ستقعوين إيانا ثم نتلقى ما يقوله لمن ذا من نكبره ونتبناه دين أركان من جنبه ونترك ما نحن عليه أن نبق من توم من الدين السيئة كان سيئ دين ولكن السيئة كان كون ساكيدا وننهج السليم كونه منهج هداروا من هذه الشراكة كان نزل في الكفاس بنككم وحذروا إخوانكم أستنكك وأولاد زوجات نحن جماعة واحدة يقرر فلقى تركب عام من الكراءة بإلاء بشريك بدين السنب من يجب تذكرين يا كرام نحن درس كرام كتش بالمقرام يا عم تلك يا عم نحن جماعة واحدة وأمة واحدة ولا منهج واحد إنيا عند هذو السبنا عند أمة هذبنا وعند من قدر لنا وعند قدر لنا دولتنا والحمد لله نم دولة الإسلام إسلام عظيم كذا فقرنا ولقوا فينا بشريعة الله إن يقع حكموا بالله شريعة بقرآن نوع مثلا يفردوا أنا لا أقول إننا كانوا جنسي إن يقولون المعرفة أيضا لم يدالوا بل إننا نقص قدرة تعالى لكن نقص دون نقص ملوك وملوك أيضا بتوصل الحمد لله الأمر فينا بكتاب الله بالله كتاب سنة رسوله صلى الله والبلاد كلها من أقصى إلى أقصى كان بك أفت كان تأف كتق استطق بلاد الإسلامية سعود العربية ماتوا باماتوا مسلمين بعالم بجغرافي خريطة العالم قال جغرافي كسبات تعمور ماتوا باماتوا نوعي دلنا سعودية جغرافية يجب ماتوا باماتوا سعودية ليلة وتوسطنا فالخمسون ماتوا باماتوا تحكموا بشريعة الله فردان تحكموا بشريعة الله تحكم بشريعة الله تفرد عليك والأكيدة واحدة والمنهج واحد خلفنا تتكيوك كقداميوك بمورث فلماذا نقبل هذه المبادئ التي جماري وزمن نقبلها وهذه الأفكار من المرمي وهذه المناهج المختلفة يتوزعكم والمخالفة ميكاج من أكيد إلى ميكات ثم كل طائفة من إلى تأخذ من حاجة ثم كل طائفة من تأخذ من حاجة من حاجة جدا وطائفة تؤالي طائفة أخرى لأننا عندنا يكررنا إخوانيا ربما سروريا لا يسمعون ما يشير وهكذا ونترك من حاجة السيد سيسيسا الذي كان عليه آباء أباس وشي ربه أجر آياته الشاتشي أهون بأباتنا بآياته بكتا يعني يدقفوا ضوء لهم هذا بريك السلاج أي كفا بريك كوبة في نوما من دونه بهاك فأكبرونا وعاشت عليه أجيالنا تولي دوستاتي نور ربا وبلاد مهقرات أليس هذا نكرانا للنعمة؟ يا الله نعمة مكاد إذا لمنا أليس هذا كفورا بالنعمة؟ إذا لمنا نو لماذا نتذكر إحمة الله عليه؟ الله نعمة ما نستغفر واذكروا إحمة الله عليك الله إلا الله أنتكم فننفر الله وعلى الله تستغفر كل أعدام صلاة من فراش جلت بركاته فالله بين قدر الفنس شهدت مكاكلا وعلى الشيء وعلى الشيء فاصبحتم بنعمة بس الفرداء إخوان من نواصل سؤال عمران عن بنته ما أشبه الليلة بالبارية ذاري وان كان لدي بدنا من المسألات وما أشبه اليوم بالأمثال وبدنا في النام فعلينا أن نستجد التاريخ ورب ما أطراف على من توارده ونقرأ السيارة سيرة والسمانبر ونعرف ما كنا ينبر نبت ما وقت ونعرف ما نحن يلا نبت ما وقع لدينا يا زاري ودرنا دونا مسألة وتاريخ النام بيته مكناتهم بحقهم كون يتلان تنا طرق وزاري طرق ودمارة شرم كوشا وهم دمو يدوب دروب مسلموك قدم نسيلا وشر جبتو نبر زاري من الزاين شر ليقا باسكبونا ويندي هنا قر تاريخ ما انبا بنا ما وقع السؤال الثالث والسبعون سبع سنة ياج إن سبع انتقاد بعد الدعاة على هذه الدولة علمائها إن سبب يقول رفع يتم بابان إن تقعدوا بعد الدعاة فسنوا الدعوة من هذا المسوش مكاوة مكارة منكف على هذه الدولة بزيش يقر لا يهل دعاة وش علمائها بزيش يقر لا يهل عالم وش يمكاوة منيسة بقف يقول رفع وأنا مداهنون مدى أسمى الصيناتو حق جلس عيدا أرقع الناقر الجنوب لما وش مينفاد ولما أصول كيسل قال ولما ناتشو بلو مكوم عال ولكن من الواقع تتبق نيتا حيرتون بلو ميلال بينما يمتدهون بعض الدول التي تدعي تدريك الشر مع التغاج عن المخالفات الكبيرة يعني بينما يمتدهون يود سيئات بعض الدول يتوسمها قرار التي تدعي متموقف تدريك الشر شريعان بسرعات انت تدبر لهم بلو يموقفون هذا روشن دمو يود سو مع التغاج عن المخالفات فلان يقول مخالفات شلا تمارد قال السوء كمال أبقى أيضا إن دالا يتبهون قال هل تقوم بتقني بديان نقر على النساء فيمتدون بعد الدعاة والمبتدئة بعد الدعاة ما بعد المبتدئان يا مدعاة والدساد والمخالفين يأكلون يكالبون أو الدساد من هنجة سلافة من هنجة يكالبون أو الدساد فما رأيكم وردكم على هؤلاء يرسل ملكاتنا من لا شب النزي من يلال يمن تياكينا ذلك مثال سعودية نيكون نقول سعودية كوزين جلو اسمنا ذلك ذكر عربوش عمير الله وزوزة القراء سعودية عفون موتو لمن ناقة سعودية قلتا يجب قراء سؤال جواب ما أحب للمسلمين وخصوصا في هذه البلاد المسلمين الودو مثلا بس شكر الله إلا الخير خيرنا والنسيح حكيتها والتعالف مواد عن المؤمنين يودنا لفريقنا لهم ومجتمعنا في غرس سباك ولم زك على الله هذا مسيح عن نفس الناس أرامنا وإلا إلا لنا مسيحنا يكبرنا هو أحسن مجتمعات يتنعهم عبرة الصف إذنما كذا قال له من الشان من نايتين ولادنا كذا نوشاتشين بقل ومن نايتنا ما قرامه وشاتشين بقل ومن نايت رأيتنا فإذ هو شاتشين بقل هم أحسن مرتنا إلا نزل عليك الموجودين هم أحسن إلا لم الموجودين كم نقيد لا بلا تسمع لا نقول أنهم قال إنهم كانوا من أجلهم والإنصاف التدي هذا ممكن أفضل هيو حضر إني أقر من تكير ما توبا ما توبا ما توبا بيل ربا حضر أودسوا وإن تأصبوا يبارك من أن تأصبوا إنسان يستطيع هذا ونوع إذا لم إن هو جانبه بس إتاو قيل عبالت طرون مالاتنا في ذلك سعينا لكن لا نجل فضل الله ونعمة الله علينا اللهم ترفضنا فكرنا عن كيد لأن هذا من الكفر بالنعمة نعمة بنعمة مكفرنا عندنا ولله إلا لم تكن الجوعين يا علماء علماء أشجار وعندنا ولله لم تكن الجبورات دعنا مستكثر ليس المذهب الاشتراكي كابيتاليزماوي مذهب الناس او مذهب بأسي يبأس هزبار البلبات البارت النت قليل لاتشو أما دبوك هذي لاتشو رأسهم عليك كابتال الناس شو ياكم نزم الناس يعني كذلك اشتراكية شو شارب من الناس اشتراكية شو شارب من الناس لكن اشتراك معرف دنزة بأمتي دنزة بقارانا سيتوش أقارانا من يوتنا اشتراكية النزي أعوذ بالله شو يالبا اشتراكية ماسونية شيوعية ماسونية اشتراكية رأسمالية هذا لم أما دم بعث مالك إزبار سنة إزبار سنة خير الله سنة أما دم مخالفين هم على أكيد على كده طويل أو لما وصلوا على أكيد هذا وإن لم يعني إيش مطوبة مطوب طولنا شبان لهم بعثنا على أقل أحوالهم أنهم مسلمون وأنهم على أكيد لا عندهم شرك إن شاء الله ولا دين إسلام بل بيسنا ما نتعب أكيدة خالية من الشرك شوف كشرك لازم بك علماء وجه قابروا إيه إذا الفكر خالية من قتاته بمونه مكة اعتكاف ضبطه إذا الفكر إذا مسلم رامنا مكة لا يصدقه إذا ما نسأل إيه اللي إيه ما قرمه يتجي ما نسي ولا لا يقيمون حدود الله سرقا يجب قرطان يقدر يقدر الآن باينته إيه إلى آل أدخل في العالم هذه الحدود الشرعية كتاب الذين سعوديان الله عمنوان تصفوان نعموان عند الزهر رساء بركاء الرجاء لعدون يقام به أحب أو خير من أن ينطر 40 صباح أربعة كان كميزان بحان الإسلاماوي الجوز كسر رمس اللي جاء موسيقى بالتالي استكيب مصلحة ويأمر من أربعة كان بينهم بل حياة الأمر من المنقب إباد رجتها الله فملكا من نياز خمسة المية كان ميكرفتوله درجتو تشال سعودي علي معنا لك اذان سيدر سلام جي سيدر وانا اصر باكي تهالا كسيك سيدر فقط ما وبسو وبسلا يا كوار جولا اللي بمكينات سلا سلا الى لكو دانو وقزاتو لمسجد الهيدا مسلوكم نادر كورو مكاسن كشي في سبب مجمرا قدمو وقد المؤذنو فاذان اصر باكي تهالا ينفو كذا سويت تقاجال وقد اذان سيرو اللوم يقوفا بزاق دي سوكون سيناكير مدبرون سيناكير كايوس سوكون جاكتو قونيسو كارشو سيكرو اندرس يدرس جاكرنا دي مسكي دي زي كوش بلو سوء ديا دي أسألة من هذا من ختم على اينا وضا دروب دراري قوني على ازان صلاة دي ميسك دربوش صلاة ما شاء الله كدر رسا بدر بالو بس لائنو ميسك يتم فقالوا بشر قالوا سنبقى أرسل لتحيثنا على الله ومجرعنا المنكوكم كتاب الله يعني نقول لهم كتاب داني على القرآن داني هل إيش داني على القرآن فقرآن داني على المنى فتهوا في كل هجة وفي كل كلمة بيانا عنده كتمة بيانا عنده منزل في كل مدينة عنده وقريبا كقريبا فكتمة مكربون محكمة ايو فرد فرد بشرا فرد بيضبية بوضع عليه تلك محكمة الكبرى مكة لا يعلم مدينة لا يعلم الرياض لا يعلم جدة لا يعلم طائفة لا يعلم رسيمة لا يعلم عرعر لا يعلم إسكاكة لا يعلم ذرشي لا يعلم أبو عريشة لا يعلم جروفة لا يعلم باحة لا يعلم عجيب يا وبر سبسي أدركم طائفة لا يعلم جدة لا يعلم عثمان لا يعلم رابغة لا يعلم فرع لا يعلم سينفق وطرع لسعودية كذات يسوس من قصة كرنا عند من قصة نياسة دادر يا عربوس يا بهير بزاد كنو قام قاسم كنا سفر قطر إلم يا عقروا في بات ذات أجي ماتو مليون كيلو متر على سعودية كذا السداء عجيب كتو قاسم دون الله عند بلاد دون الله رسم ايه كوانا أكثر من الله جاتو ذات أجي ماتو مليون كيلو متر مربع سعودية يا عقر صفات مالت عجيبك رياض الناس ورياض سبتي سبتي عند من قصده جدة مكة زوريا سبتي عند من قصده مدينة زوريا عند من قصده غروب باس عندهم داسة الله فلو ليان داندو قريا ودا كانت يهونا مرينة فرهون عند مرينة من ملاوانا توحيدنا يتم تقام الهدود يتم تقام الجمعات والجماعات مساجدوس ومولو وحار الله شركة ميبادر راشو بدعا ميباد الراشد موليد الراشد عباسه يتابعه لابسوا ميباد الراشد من البات ما قاله كتما عندنا صرف توسط عند النش سويون هايو تاريخ الناظر اني عندما يقاطعون عندي يبتال مكالا عندي شيء يتم موضوع سيك ما بد اسماعيل زي ميباد عنك عباسه كيه الشافينا توسط ايه انت قمتوا الدنيا اقل صلوات من عندنا صلوات من عندنا وقت شاو سوى مطوع استطران قال زي سويون هايو تاريخ الناظر اني يقاطعون عندي موضوع ما يقاطعون عندي እና ያ ይሳ ሴቶል ደሙ ቀዳሪ ስታዳሩ ሲሙ ቢላሂ አዚም የሱዑዲያት ውድድ ሆና ትንሽ ከሰባት ከስምንት ካለፈች በኋላ ገልጻለች ማለት የመንና ሱዑዲያ አንዲት ሴት ቁሲሙ ቢላሂ አዚም ቁሲሙ ቢረብል ዓለሚን የመንና ሱዑዲያ የመን ብዙም ባልቀመጠም በዞርኩት ባየውልክ ሆን ቢላ መተገለጽ የሱዑዲያ ሴቶች አላየውም ዛዛር ከዛ እያንዳንዱ በሄረሰብ ጋደርሽ ከመካ መዲና ያለው ጋደርሽ ዋለ ለሄሩ ወሃገሩ ምንም ምንም እያንዳንዱ ሱዑዲያ ሳይሽ ፈፍ ያለ ለጋ አንድ ሴት ተገልጻ ታዲያ ለዚህ ሀገር ልጅ ማልተነበው ልጅ ነው ተውሂድ ነው ሂጃብ ነው ኢቃመቱ ሸርዒያ ነው ያ ሰላ መንግስቱ ላይ ህዝቡ ይሰራል ህዝቡ ለመንግስቱ ይሰራል በስንት ሚሊዮን ይገመት ንብረቶች ጫካ ነው የሚያዙ እሺ ጫካ ወንሽ ካረምንም ዘመኛ ሚገርም እኮ ነው ሱዑዲያ ሚስኪን ቲታይቲ ሱዑዲያ ነው አርባ ቁጭ በርባ ካንዲ ሰብ ይቁጭ ይላል ከተማ አጥሙን አቁመ ነው ጥሩ ነው አረጋይ ከተማ ሀጀር ከተማ ኩል ሀጀር ሀጀረቲን ከተማ ቀሪያ መለሰ እንደው እንደሌላ አለው አዳማ እንዳ ይሄው ወልቂጤ ያለው እንደ አዲስ አበባ ያለው ትላልቅ ከተማ መለሰ ከተማ እንደዛ ይሄው የሸሪዓ ፍርድ ቤት በየቦታው አለ ለወለ ለሰው ማድረሳ አለ ያሰላም አይሰውዲያ ማድረሳ በሳውዲ አረቢያ ጅዳ ከተማው ገጠር ሴት ለሴቶች የብቻ መድረሳ ለወንዶች የብቻ መድረሳ በየሀገሩ ማለት ነው በዛ ሰፊ ሀገር ሲል መዲና ብቻ 80 የሴቶች መድረሳ አለ ይላል 80 መድረሳ ለልባናት ለመዲና ለረሱል መዲና ለረሱል አይባት ይካይባ 80 መድረሳ መዲና ብቻ ላዘላ መካ ላሳን ሪያል ላሳን ጂት ላሳን ጣይ ላሳን ቀሲን ላሳን አላሁ አክበር ገጠሩ ከተማ መድረሳ ባይነቱ ايه ما حد تريف الله ايه سانو يسكول الله ايه وندي المنتري الله ايه وندي جامعه كل جاله كامباس الله كليه الله يا سلام عبيد والله دمو وندنا تنيكلاكل ولا تمرتني ولا مدرسه ولا مسجد ولا بهكمنا لسيتو سيتاكي ما وند درش عايد لو ونداكي ما سيت مياسمي سيتنا وند مياسمي وند يا سلام ዳሞ ሴቶች አይሾክሩም ሰውዩ አንድ ሰው ሼክ የሆነ የበሰለ በዛ ጥይማህን ጥይማ ማነው ሹፌር በሚቀመጥባት ሹፌር ይቀመጣል ብለ እና ሴቶ ቆር ለዛው እን ወሶ መድረሳ ለካቸው ሰውዩ ይገባሉ በራፉን ሲወጡ ዳሞ ወንድሞ አባቷ የሆነ መኪና በጃቸው እንደኛ እኛ ነሸሚዝ መቀያየር ነው አለ ሄዳ መጣ ሴቶች እዚህ ቆረ ለበሱ እዛ ሲታያቸው ያቺን ሀገራችን አግባት ያለ مكانا مدينة انجي يا رب في جلال الله الله اكبر يا اخي دنيا لو جنة لو تنال سيتو شبك زي اكبر ان دالو وطو سيم ماستر ولو دبر نبوح يا اله العالمي لجوش زي اكبر بقطر من لجوش سبسي بول وقتال بور انجام عندي شهر بسمته ولا تشيب ريال جاسي بول لجوش مدرسة جلسوسي لمن يا راسو تنال نجم አይ ሀገር አዴት ወላይ ለገው ለዜጋው ደሞ ደማ እስቲማይ ይባላል ሴትያ ሴት ልጅ ከ18 አመት በታች ካለች ማለት አራት ልጅ ይኖረው 30 40 50 ልጅ ይኖረው በልጆቹ ሲወለዱ ሚላደ ሻዳ የተወለደ በታፍ ዘግባ ታሪክ በዛ ይጻፋል አይደል ከዛ በልጆቹ ልክ መንግስት እርዳታ አረጋላችሁ የራሱ ገቢ በሰፊያ ነው እኮ መንግስት ዘማነ እስቲማይ ኪዳን ይዘውና አንድ ወጣ የነበረ ግን 20 ሺህ መግባል ይገዛ 20 ሺህ ሪያል ለኢንትሮባት ወሰዩ ደግሞ 2300 ምስተሌለው ናዲር አራት አላገ ሁለት ታላ እኔንጃ ቢሚል አላሁ አለም 2300 እንጃ ለካቡዙ ቢሮት ኖራለው 2300 ምስተሌለው ሱዑዲያ ሁለት ተመጣጣ ነው ሱዑዲያ ላይ ከሊባ كلمة لا تتكلم والله. هذه الدولة مدر إكرامي إيه سيدنا أتجلبوا بهيد النزينو نفس سلطان يفلقوا ياتينا قريعة والرسل والله لا يكون إذ معه يا براني العيمة النسوقة والله سيدنا أتجلبا سبحان الله سنان جرسة نفس مدان يبقى غير النظر إيه وبقت تسودي أنت من خلق إيه أمريكا ليبا يا سعود ربيع زيغا سعود ربيع ليقبا انجدا عن مليئ ليقبا حاضر ستلا من أغسي كنتهيد نظر سمس مليئ نسعودية ليقبا سمس مليئ راجل ليقبا ليلا كذيبا زيغا النظر إقاما بقبل نجبا سرا ما كان ينظر بكون طرف نكما روحو يا هلو سعودية لاي ببكاني سبحان الله يا هلو نعمة صوى بزاك يا جن مستنقدو يا جسر مذكرا يا در قد قد لما قلت سوبارة سلطان سبحان الله حبتام يا سالة سوما شرفها الله رب لإسلام سعودية ما نورا بكارك والله الله اندام لما من جنة اندام لما من سعودية خير قد من عجيب هنا قروا قولوا ميقر مذر مكة كتما عند زفن دانس كتما وولوا قرآن دعوانا توبة شاب كتس توبة شابة يعني بس دعوانا وعلمنا وذاكرانا وقرآننا وبس يا رب عوش قال بك سيت لك قال مجد رام لعوش من نادر وخطبة وهذا رام من أبات فيهم يسجلنا الزنبال ومهزيبا وذلك هوني قلب بدون ذلك الله أكبر هذه الدولة بدين بدنيا مولا لا الدولة والله إنها دولة لقد موت وديا ليهودي ورفي نصري مسكينه مسكين سوري ما ذاتنا كبدو جل امون من امي جل كيفاس يعني اتني وين جل كيفاس يعني بس آس اوديا زت اي ورم التالي تسجن المملكة العربية السعودية على القاس اتحاد اش زت اي ورم كيامان عندن كاينتين بإقبال يامان لا يتعادي وقلا فمن طرب عندي قبال اتقاط عمي كتياز زت اي ورم ياسو من الحشيش سبحان سعودية من اي سعودية قوتي دولة والله إنها دولة ولما وجدوا بعد إذا عام دائما كيف هذه من الباس ببرو إن بكثي تواصل تنعم مش لوت بل ميسا توفر وذن كده فتواصل ذلك قرار ريتاج مثل هذه الكتاب فكا الذين هون بلو يقوم سووش ما لا تتشعر الله أكبر الله ذكات لي اللوس أهلي لي اللوس أي سبيا أنا قد أباكنا ذكات لها الله تشوم ما صلاتش في إلا كده في إلا هزبو لبن جد مالك أكا وستقبو إذا أكا وست من دي سأيه وما إذا إلا ما نميل رب العالمين أكا وستقبتو من جد كمدبو إزا يا دراسة يتنيا بس عم من ينك سر بعد رأني شفتان من عامن تريدو أنقتو نر حشي إذو ميقا باكا وجه كوكاين هيروين مكدرات إذو ميقا باكا وزاو نر يدارة سنتي جمعة كان بكا لك جمعة استقادة بغالا يا غير استقادة مستير ما قلت اهم سفع لك ومي قدر سوص بيا وزيد دابا ما كان ريال وما جيسي هاي سعودية عابو باك توباك حقرنات والله الحمد لله ويأمرنا وانا المنكر ويقيم كتاب الله فوفته في كل شيء بيك في كل مدينة او قريبا منها محكمة فرد يتحكم روك اهي دراسة الا سياسو لكاتا الله في مدبال ويموت امام لمسيوس خطباء لمسيوس لجان كوميتوس عندما لمو محكمة بمحكمة ومسارة قالشة يتقمقم والاكتاء موجودة سيدات كنا لكن الخير اكثر بس خير بذلك سيداتان فالواجب علينا النصيحة والدعاء لهم بالتوفيق لولا الهزبون من قد دعاء ذركال والتسليم من قصوا لهم من الآن بارسة انتم سراويتون بارسة فوريسون من الآن اتحروا لإراحة المواطن الآن يا قروسة فسلام علي عدر ساستن إدارون أميلهم إن دزان اسمردوا اتحروا لإراحة المواطن يا سلام بقى نعماوهم بزاد انداء قرمي فالكو من مرتو ينداجو يورقو ينكماو يبركاو عند وقت عرضا يا أكي ثلثة ثلثة سلساته حديث بركة يا سلام يا وسط ما هي مجموعة ودنيا من السطوة يا أيها الله وانا قد لسن في مليئين هزر ببكان ترفوت اسكي نفسا اقربوت يهي كنيان يهي اسي ايران شيء عليبا هون استعان دي كان استقاط عفر مليئبا تقرد من اسكي قبان افر اهون قل يسن عقرس ايل عقرس لونج سعوديان لما امتاق رفتها رجال وإذا بدأت تسير الزدام من أساتهم سرا بمستر منكر دعنا وجه رسالة هكي إليه إيه ولما أوتوا دعا يتصلون بالأمراء دعنا وجه زيرا حتى ولما أوتوا زيرو سيهدوا انتقنا من جسو جبشا إسارا والذي بعد ما در راشه لن دعا قال لها قال لأنت قبري نجادي وإنتم إرشاد إسارا كونا يا قبرنا كو قبرنا منستر وهنا يا قبرنا منستر مطوعة قرط وإيرا نجم كوندل كلام كتير فلقة وكردة زينة فلقة وبدأ في التكرار. يتوصل كذا استطاعوا الناس أرتو كم ماشون بري ما تسان كم ماشون يتوالى. إيه تكرار إن جينا سنتايا إيه تكرار هذا هذا لا. أيقود الله يقول أكرار. هذا هو الواجب علينا. هل نريد هذا هذا من توالي بس أكثر من فلقة هل نريد هذا نهر هذا من ذي ترار ردنا من فلقة هل نريد أن يقتل عمن هذا من جزء كريس من هجرة السب لا ترى إن فرشهم من فلقة ولا يعمل الناس على أموال ما يتمام مدره ولا على بيوتي بقى من أنت قريب لا من يفلك إذا قرأت إذا قرأت ترى يا هو دم من جس سلمان رزق الله ما شاء الله نو يبلت كدروس يبلت أنا كون الله قد تفاجأ سيرا إننا يا وجم زيدا وكل فرد لازم قبالنا يا أصدر قرار إلينا قرار تاو بحق وكل قوم نفرد الله تعالى حتى يا وجم زيدا إكاما تعلق قرين قرار وطال باقروا نكدو وانتو عمرتو أصفتو منور إشتاء الزوج يا سلا يا سلا يا سلا أرمي قرمنا والله تقول يا نقال لي وصفا ويا ترجع لشتاو ولا يملنا سلام عليه ولا على بيوتي ولا على مهاري من ذلك ببيت عجل ما قلقا نيبان نقال ما تهاد نيبان نقال وذنا في سقناني نيبان نقال انت عزيزة تيت وطا عند فلقة جلق عجي كوانت قلق عجي كوانت قلق عجي مكينة شوفر عجي كوانت قلق تتعبط عجي ساق عجي تداول عجي فاسر عجي يا سلام سلام سلام لك انا اتوشك ازاي اجل اجريلا اجل اروفك اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل الله أكبر ولا لا مزيمنا هل نريد زوال هذه النعمة وقنا من فريقه اتقوا الله عباد الله أنفر واشكروا هذه النعمة أمسكم ولا تقدروا برؤى في الضلال ولتنبيث من طالب ونصر أن لا تبقوا الذي يشوشون علينا من مرة بشني بطبكم ويسلسوا أكثر استثور سمي للقاتكم وينفقون في إستان من فوص فتنش لقاتكم أكثر إزالاتوا لقاتكم لا سوء مبطنون ايو أن لا سوء سمتزاق الضلال أسلام سلام أيوتوها يعني سنني سلاف الله يسطو لاند كان ما يواتاو كونس تتفي بحر لا يقبطو نيوا يسووشن ياو بزال لتجا لان ترسو الذين انظرون القذات في غيب ليلاو بأي طب سلاف وشاشة تلك أرقب سعيوت ولا ينظرون الجزاء في براساته أين الله جندو براساته أين يالله بس أي سيال له قذاته طب زوال تلك أرقب ميال زوال من نزات تشودو علينا أن نتكي الله فإن هذا دين وهذه ذمة أمانة وهذه مسؤولية أمام الله سبحانه من نتائك ولا في النار والنعم إذا لم تشكر زالت النعمة إذا شكرت كرت وإذا كفرت فرت قال سبحانه إن سألتنا ربك أعلم وأتوقع لا يشكرت كما سجنا تستعرض نعمة لازم نقول لتمر الله سبحانه إن كفرتم كخادا السوء إن هذا بسيانيك الآذي برطان وزاتم نعمة نفسك إلى الله نسمع نعمة نفسك الغزال قارين بين هذه البلاد في أن تاصل وبين البلاد بريد السكع أن تاصل إن قال لك أقول يا أبتالا أكلك على السعوديانا ليلة السعوديانا جنسين أن تاصل السعوديانا يمن يمن يمسك السعوديان برمي الله يا رب نرفوتشو يمن ناس هونهم كنت السعودية بوزونا كاريكارا نعم علماء الشعال الثلاثيون ولا في يمن عزنيون عزن لا يعلو عالموتش ثلاثيون شعال ثنيون شعال عالو عالموتش فرسوات شعال يوم شرج يشمال قال ان السعوديه فسين نفاسروا خذ الشر منهم لا يقدرون ان يعملوا ان يجروها السعوديه ما هنا يجي حتى اليمن التي تواجد السعوديه السعوديه بابي ذات ابلاط او السعوديه ذات مثل دنا عبروا يمن كجدة اذا قائد دواد الدواد اسكر رياض اقرار دي امان يمن كسعوديه بابي رسق فيونه مثل دنا عبروا إن قال قولوا قارنوا تروا الفرقة وتعرف السبب ما هو. فرق تالة زينة مكنات انه ذاك السبب ما في هذه البلاد من الخيلال وإلا الهم ما فيها من لكن السيال ما فيها من تاكين كتاب اليمن الزفر اليمن لا لأنه وسوى رجل مسلمنا شبه يقدر يتميدوا بيقولون قلت حكيم الشرع يتشيبون وليلا هكذا في السماء يتشيبون لا فلسطين ولا سوريا ولا أردن ولا يعني إيش من ذاك كتاب الله وما فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه نعم عظيمة لك كون أننا نكفرها وننكرها من كيداتنا عندنا من كي يعني من الناس تبعوا الموت ونزدوا ونفسنا نيوبا أيضا من نكادات تل ولكتها ستت وننفق بس من نفع موت. هذا ليس بشأن المسلمين الناس هنا إذا لا أمي